من جديد نرحب بكم أعزائي المستمعين مواصلة للقاء مصر لحظة بلحظة بهذه النافذة التي تتجدد بتجدد الأحداث والمستجدات على أرض مصر وأيضا خارج نطاق القطر وله صلة دون شك بالأحداث الداخلية. لقاء مواجهة مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، لقاء يوم السبت. اسمحوا لنا أعزائي المستمعين قبل بداية هذا اللقاء أن نقدم تحية الزميل رأفت موسى مهندس الصوت الذي انضم إلينا بعدما أنهت الزميلة أمان هلال مهمتها منذ 5:30 صباحا وحتى قبيل بداية هذه الفترة بلحظات قلائل تقدم لكم التحية. فريق العمل رئيس تحرير أحمد دياب والإخراج الزميل كريم فرج، ونسعد ونشرف بأن يكون معنا الآن على الهواء معك يا أستاذ أحمد من أسرة المذيعين ميادة الفشاوي ودكتور هشام محفوظ. أهلا بك يا فندم. أهلا دكتور هشام أستاذ ميادة، نورنا. ده نورك والله، ربنا يخليك. صعب جدا نقول معنا الأصيطة الضميطة المنايفة الشرقوة الحليبة الشلاتينية السينوية، كل مواطن على أرض مصر نشرف ونسعد بأن يكون منضما إلينا في لقاء مواجهة منصة يوم السبت. لما قلت الأغنية، لما قلت الأصيطة والمنايفة افتكرت أم نادي على الصعيدي وابنات ممكن بورسعيدي، وإحنا قربنا على 30/6 الذكرى التاسعة. 9 سنين يا أستاذ أحمد، يعني مرت هذه الأعوام كالبرق الخاطف والإنجازات على أرض الواقع، لولا أن يعني الحافظة التي تحفظ لنا هذه الإنجازات بالصوت والصورة والخيال. كل سنة حضراتكم طيبين. هو طبعا الجيش العظيم اللي حمى ثورة هذا الشعب في 30/6 هو نفسه الجيش العظيم اللي زي النهاردة سنة 53 أعلن تأسيس النظام الجمهوري في مصر. هو نفسه الجيش العظيم اللي زي النهاردة سنة 54 أشرف على جلاء آخر جندي بريطاني في مصر. هذا التاريخ اللي هو حلقات متصلة لازم كل الأجيال تبقى عارفاه وتبقى حافظاه، لأنه ده تاريخ أجداد قدموا تضحيات عظيمة علشان هذا الوطن يتحرر وهذا الوطن شعبه يتعلم ويغير تاريخه بنفسه بعد يعني ما اختطفت السلطة في بلده منه واختطف وطنه بالكامل في سنة يعني سوداء كلنا عارفينها. هذا الجيش العظيم اللي تحمل مسؤولية هذا الوطن من 52 بعد يعني 70 سنة تقريبا من أول صيحة وطنية للزعيم أحمد عرابي في 1882 لما تكلم وقال إنه يعني هذا الوطن للمصريين وهذا الجيش لأبنائه من المصريين، وكانت أول صيحة بتعبر عن طموحات وأحلام وأمنيات شعبنا وجيشنا العظيم. النهاردة يعني الجمهورية واقع، التحرير واقع، أمنياتنا في 30 يونيو واقع أيضا. 9 سنوات من العمل زي ما 70 سنة من الحرية عشناها وعايشينها، خلاص ما عادش فيه احتلال. آخر جندي رحل زي النهاردة من سنة 54، حاولوا يرجعوا تاني في 56 بعد التأميم، لكن طبعا كلنا عارفين بسالة وملحمة يعني بورسعيد العظيمة. فالنهاردة يعني 9 سنين من أو 9 من 2013، 8 من 2014 منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية كلهم من العمل والبناء وأعادة إصلاح ما فسد وما دمر سواء قبل كده أو سواء في سنوات الارتباك العظيم أو الكبير اللي كانت من بعد 2011. قراءة برضو يعني يونيو يعني 67 ويونيو 2013، ولو قفزنا بعض الشيء ليونيو 2022، طبعا يونيو 67 كان كتير ما احنا يعني دايما تعودنا يا استاذ احمد انجازات كتيره ان احنا دايما بنقرا مع حضرتك بالارقام. 5 يونيو 67 هذه الانكساره التي كان لها الاثار التي بعد 6 سنوات طبعا الحمد لله العبور العظيم مسحها، أيضا يونيو 2022 بعد 9 سنوات من الإنجازات من 2013، هل هو القدر الذي جعل من يونيو يعني هذه الرمزية؟ كيف تقرأ يعني المقارنة بين التاريخين في خضم هذه الأعوام وفي خضم التحديات التي واجهت يونيو 2013 حتى يونيو 2022. هو طبعا شوف حضرتك احنا شرحنا او اتكلمنا قبل كده على انه احنا مصر تحديدا والمنطقة تحديدا يعني المنطقة دي تحديدا من العالم نعم موجودة بالوثائق وبالاسم في مخططات موجودة من سنة 1905 وقلنا اتكلمنا على مؤتمر كامل بنرمان اللي قعد سنتين يدرس ازاي الاستعمار يفضل اطول فترة ممكنة في تاريخ البشرية لانه ابتدت يعني ارهاصات ثورات الشعوب ورغبتها في التحرر احنا كان عندنا يعني بعد احمد ورابي شفنا في الفترة دي يعني اللي هي 1900 وحاجة دي شفنا هنا مصطفى كامل وآخرين في بلاد تانية نفس الزعماء الوطنيين ابتدوا يظهروا فقعدوا هم يخططوا من 1905 1907 ازاي خططوا للمنطقة دي واتكلموا على كل مناطق العالم يعني اتكلموا على أمريكا اللاتينية واتكلموا على شرق آسيا واتكلموا على باقي أفريقيا وما زالوا لكن حطوا الخطة اللي موجودة من ساعتها لغاية النهاردة شوف العلامات اللي بدأت يعني من ساعتها من بعد 1907 1917 وعد بولفور 1924 تأسيس البي بي سي 1928 تأسيس جماعة الإخوان 1948 قيام دولة إسرائيل 1956 محاولة منع مصر من استكمال استقلالها وإرادتها والسيطرة على ثروتها 1967 بقى حضرتك بتكلم على يونيو الأولاني اللي هو كانت رغبة في وقف الطموح المصري في التصنيع الثقيل والانطلاق شرقا وغربا وقيادة أفريقيا للتحرر وقيادة دول العالم الثالث للحياد واللي كلنا بقى عارفينه نعم. نفس القصة يونيو 2013 لما يجي هذا الشعب يسترد وطنه لما يجي هذا الشعب يصحح مساره قوة غربية تقريبا هي تقريبا اللي كانت موجودة في 1905 نعم. لغاية 1907 هي تقريبا اللي كانت موجودة في 56 هي تقريبا اللي كانت موجودة في 67 بتحاول منع مصر من استكمال استقلالها واستكمال شعب مصر لإرادته وأنه يقول كلمته في وطنه ويصيغ مستقبل بلده بس في العصر الحديث يا أستاذ أحمد الحرب اختلفت أيوة هو ده بقى وأصعب على فكرة هو ده بقى وده اللي يعني اللي خلى الإذاعة المصرية العظيمة عاملة يعني مثل هذا البرنامج وغيره في باقي القنوات أو المحطات مش لازم يبقى برنامج لكن نفس التناول الإعلامي لأشكال الحرب الجديدة أضيفت الحرب السيبرانية بقى والأبعاد الإلكترونية والحروب عن بعد كنا بنتكلم فترة من فترات يمكن من 3-4 سنين كان البعض يعني بيشخر في الكلام ده وبيشكك خلينا شفنا امبارح رئيس دولة عظمى زي روسيا كلمته في منتدى عالمي ويعني بحضور أكثر من 100 دولة بتتعطل وبتتأجل بسبب هجوم إلكتروني وسيبراني وطبعا عطل وراء كلمات كتير بما فيها حتى كلمة سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تأجلت شوية بسبب هذا العطل شفنا قد إيه خسائر في دول كبيرة بسبب هجوم سيبراني أثر على البورصات وعلى البنوك وعلى التعامل المالي وتسبب في خسائر كبيرة في ناس بتقعد تشكك كده وتاخد فترة طويلة على بال ما تفهم لكن بتقعد تصدعنا وتطلع روحنا يعني كالعادة في أي موضوعات كتير وبعد ما بيفهموا بتبقى حاجات كتير خسرناها لكن يعني البركة في الأغلبية العظمى أو الأغلبية الساحقة من شعبنا وطنية ومخلصة كانت بتسأل كتير كانت عايزة غلطت كتير استعجلت كتير على الشبكات التواصل الاجتماعي لكن أول ما وعيت وبقيت عارفة في الحالتين في ظهر وطنها وفي الصفوف الأولى في الدفاع عنه وفق إمكانياته يعني كل واحد قاعد على صفحته بيمارس دوره الوطني زي ما الجندي في سيناء أو في غيرها من طلاع الجيش والشرطة شايل سلاحه وبيدافع عن الوطن كل واحد بيدافع بطريقته لكن طبقا يعني كلام سيدة ميادة أنه الحرب أشكالها اختلفت والتصدي لها كمان متعدد ومتنوع وجزء منه اللي بنعمله وجزء منه اللي بيعمله الوطنيين الشرفاء على شبكات التواصل بس الوعي اختلف يعني يا أستاذ أحمد دايما كنا بنتكلم مع حضرتك عن رحلة الوعي لأنها رحلة احنا بدأناها طول الوقت بنوعي مستمعينا وبنقول لهم الأخبار المغلوطة بنصلحها بنحافظ على الثوابت التاريخية عن حاجات كتيرة قوي تهددنا بيها خلال السنوات اللي فاتت علشان نفضل ثابتين عليها. ده شائعة يا ميادة. والشائعات اسمحي لي، ده في شائعة يا أستاذ أحمد وحضرات المستمعين لو يستحملون، يعني هناخدها كنموذج بسيط يعني، لكن كان له تأثير يعني فظيع جدا. بشكة دبوس كده أو بشكة إيه، يتم التخدير ويتم كذا كذا. لما تم تتبع الأمر علميا وأهل الخبرة وأهل التخصص قالوا كلمتهم، فوجئنا لأن الأمر لا يتعدى شائعة من خلال يعني بعض الفيديوهات على نوافذ التواصل الاجتماعي، ويعني عملت ارتباك عنيف جدا. لكن طبعا احنا بنشكر مسؤولين ان هم بدروا بتكذيب ويعني احاطة المواطن المصري علما بصحة الامر. لكن لو نتناول المسألة مرة اخرى يا احمد للمزيد من التوعية، هو دي اصلي في اشاعات موسمية يعني نفس القصة بس بصيغات تانية، كانت من سنتين اللي هي قصة خطف السيدات وخطف الأطفال، والحديث عن الهدف من كده إما استخدامهم بشكل خارج عن القانون أو باستخدام يعني اللي ممكن ينتج عن الاختطاف في تجارة الأعضاء. ساعتها ثبت وقلنا أنه مطلوب إرباك الشعب المصري ومطلوب إرباك المجتمع كله بإشاعات من هذا النوع على بال ما يتم نفيها ويتم التأكد من قتلها تماما، بيبقى يعني بيبقى ممكن إعلام الشر حقق هدفه. المرة دي الحمد لله لا ملحقش، لأنه يعني أولا الجهات المختصة كانت سريعة في التعامل مع الموضوع، ثانيا كانت يعني لأنه دلوقتي ما فيش حد يقدر يخفي حاجة زي ما حضرتك عارف. لا. لو أنا كوزارة قلت إن ما فيش حالات اختطاف وطلع واحد قال لا أنا بنتي مختطفة، هيبقى فيه مشكلة. فعندنا أكثر من 40 مليون صفحة على فيسبوك، ما شفناش حد قال أو سجلت المحاضر حالة اختفاء غير طبيعية. يعني ممكن يبقى في حالة اختفاء طبيعية اللي احنا بنشوفها زي ما تابعناها السنة اللي فات، لكن بهذه الطريقة المنظمة وهذه النوعية كمان من التخدير ما ثبتش حاجة والحمد لله. إذن الكلام اللي كان بيتقال الأسابيع اللي فاتت كان هدفه إثارة الفزع وإرباك هذا المجتمع. طب ليه إرباك هذا المجتمع؟ عشان لما تقول له بقى إشاعات تانية، عشان لما تشحنه بالغضب في اتجاه معين يبقى جاهز ويبقى عجينة لينة تقدر تشكلها. وفاكر حضرتك الإشاعات اللي طالت اللي احنا برضو تكلمنا في أنواع الإشاعات الجديدة، كان زمان الإشاعة سياسية وعسكرية، وبعد كده بقيت لما الناس ابتدت تهتم ووسائل الإعلام انتشرت ابتدت تطلع الإشاعات الاقتصادية تخص البنوك. لا. لكن الإشاعات الاجتماعية ما كانش موجود بهذا الشكل، والإشاعات اللي هي الخاصة النوعية بقى اللي هي رفع سقف الطموح والأمل عشان لما ما يحصلش مضمون الإشاعة تحصل الصدمة ويحصل الإحباط. فدي أنواع كتيرة من الإشاعات دلوقتي بنواجهها، منها بقى النوع الاجتماعي اللي كان بيطول ربة المنزل دايما في منزلها، إشاعات تخص الطعام، إشاعات تخص تخزين الطعام، إشاعات تخص أنواع متداولة من السلع، بالرز البلاستيك والبيض اللي مش عارف الصيني اللي ما بت، والبكتيريا اللي بتظهر في الخبز في التلاجات. كل دي أنواع إشاعات كلها كانت غير صحيحة والحمد لله، لكن كان هدفها إنه ربة المنزل دي تبقى ترزع وتقلق وترتبك وينعكس ده على ايه، على الاسره كلها. صحيح. وبالتالي تبقى الاسره كلها اللي هي وحده المجتمع الاولى او يعني الوحده الاساسيه اللي بشكل منها المجتمع مع الافراد، قبل انه تبقى فرصه انه يتسرب لها اشاعات تانية سياسيه بقى المره دي واقتصاديه، فينعكس على المجتمع كله بالسلب ويحصل الاختراق ويحصل بقى القدره على توجيه الأشخاص وحشدهم في اتجاه معين طبعا بالغضب يعني. لكن الحمد لله أنه شوف بقى الوعي حصل في كل الاتجاهات، الأفراد عندهم وعي. يعني احنا لينا زميلة عملت مشكلة في عربة السيدات في المترو بسبب هذه الإشاعة، وأصرت على يعني لدرجة أنا كانت في مجموعة اختلفت معها وقالت لها لأ، وأصرت على استيقاف يعني الأزمة في في حينها واستدعت الشرطة وعلشان تنفي هذه أو تشوف اللي بيروج الإشاعة دي بشكل عملي. شوف الوعي واصل لغاية فين. صحيح. إلى الأجهزة بقى اللي بتنفي دلوقتي أول بأول

الأغاني قد إيه بتعبر أستاذ أحمد رفعت عن كل زمن يعني مرينا به، كل مرحلة في حياتنا السياسية. وجمال الأغنيات دي إن هي ممكن أن تزرع في الوجدان الجامعي النهاردة في حالة الإنجازات الجميلة اللي إحنا بنعيشها طبعا. أيوة، وحالة النهوض، لأنه عبد الحليم بيقول قومي يا مصر، فطول الوقت إحنا من برنامجنا مواجهة بنحس كل اللي بيسمعونا عن العمل، على الشغل، على إنه يساعدوا في نهضة البلد مصر الجديدة، وكمان الجمهورية الجديدة إن شاء الله في الطريق إليها. فخلينا نتكلم كده عن ذكريات 30/6 وقد إيه الشعب كان متحد مع بعض، ولو تفتكر معانا كده الأغاني الحلوة اللي كنا بنغنيها في 30/6 ذكرياتنا. لازم عشان في جيل أو في ناس طالعين دلوقتي اللي عندهم 9 سنين ما كانوش يوعوا، يعني ابني دلوقتي عنده 11 سنة، أنا أفضل أحكي له كنا حصل فينا كذا والجيش مع الشعب كنا إيد واحدة فعملنا كذا، وأفضل أعيد له مشاهد 30/6 في الشوارع كانت عاملة إزاي. ده مهم جدا في كل البيوت دلوقتي يعني عمله مهم، تداعي على صفحتنا إن إحنا كل واحد يحتفل على منصته بخاصة. لأنه شوفي لما يبقى لان في ناس بتعمل ايه، حد يحتفل بذكرى، في ناس بتخش على صفحته تحتفل معاه. احنا عايزين كل واحد على صفحته يحتفل علشان اصدقاء كل واحد يشوفه فيحتفلوا هم كمان. فبص لها مصر كلها بتحتفل، يعني ده نوع من الاعلام الشعبي اللي ممكن يبقى موجود مع الناس فضلا عن الاعلام الوطني اللي زي حضراتكم. لكن طبعا المناسبات دي لازم الاجيال كلها تبقى حافظاها وتبقى عارفاها وتبقى كمان فهمها، لأن الفهم هو اللي هيبقى ضمانة أنه مفيش حد يضحك على الناس تاني في المستقبل. لأن إحنا تعلم من الدروس، يعني الدروس 50 سنة حصل للأسف الجماعة الشريرة دي يعني لعبت في عقول ملايين من الناس لدرجة أن في وقاعة تاريخية مكتوبة بالكامل الخطأ، بالكامل الخطأ. وإحنا لازم نبقى نحصن الناس، يعني مثلا على سبيل المثال احنا لسه لينا يا دكتور هشام وحضرتك تابعت الحكايه دي مع الاستاذه مياده، لينا شهداء مثلا شهدين او ثلاثه رجعوا من مالي مع قوات حفظ السلام. نفس القصه دي اتكررت سنه 61-62 لما كان لينا قوات مع حفظ السلام بالامم المتحده في الكونغو. الجماعه الشريره ليها 50 سنة بتتكلم على ان مصر حربت في الكونغو، وهذه معلومه خاطئه غير صحيحه. احنا كنا بعتين قوات مع حفظ السلام تابعة للأمم المتحدة، ما لهاش علاقة بأطراف النزاع هناك. لكن الخوف بقى ايه، ان بعد 20 سنة تلاقي نفس الجماعة رجعت وتقول لك ليه بعتوا قواتنا تحارب في مالي، وهيكرر نفس الجريمة تاني في تزييف التاريخ. فعشان كده ده مهم اللي حضرتك بتقوليه، توثيق. احنا بنوثق. ايوه بالظبط، لازم يبقوا ابنائنا والشباب عارف، والناس اللي ما حضرتش حتى الشباب اللي ممكن يبقى 18 سنة كان صغير ساعتها، فلازم نحكي له أنه هذا البلد يعني في غفلة من الزمن سرق بأيدي شريرة، وفي عصابة مجرمة خطفت هذا الوطن ووجهته في اتجاه معين، وكان الشعب لو يعني سكت على هذا الاختطاف كان ممكن ما يقدرش يرجع وطنه تاني. كان يعني ملامح هذا الوطن هتتغير، تركيبة هذا الوطن هتتغير، وفعلا مشوا في إجراءات تغيير كل حاجة في البلد. فما كانش هيبقى الوطن اللي احنا عشنا فيه، ولا اللي نتمنى نكمل فيه، ولا اللي عاش فيه أجدادنا وأبائنا، ولا اللي إن شاء الله يعيش فيه أحفادنا. لكن سريعا سريعا بالوعي وبي يعني ضمان لسلامة هذا الشعب من القوات المسلحة وشعبين أو جيشنا العظيم، قدر هذا الشعب يسترد وطنه ويحافظ على هويته وخصائصه وتركيبته، وإن شاء الله يسلمه الأجيال الجاية يعني إذا ما كانش أفضل من مكان مش هيبقى أقل من مكان. كلامنا عن الاستعداد للاحتفال بذكرى 9 لثورة 30 يونيو التي كانت يعني ثورة شعب، إرادة أمة مصرية وحماها الجيش الذي هو من نسيج هذا الشعب. كلامنا متواصل بعد فاصل وموجز لأهم الأنباء. أستاذ أحمد تفضل يا فندم. من موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبول يبدأ جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروعات مدينة العالمين الجديدة. رئيس الوزراء يؤكد حرص الدولة على تطبيق المعايير الحديثة لتطوير وتنمية مختلف المدن الجديدة. محافظات الجمهورية تنهي استعداداتها لاستقبال ماراثون الثانوية العامة بعد غد. وزارة التضامن الاجتماعي تعلن مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة يوم الجمعة المقبل. المبعوث الأممي إلى اليمن يشدد على أن الهدنة القائمة حاليا في اليمن منحت الجميع الفرصة للانخراط في عملية سياسية. رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن إعادة بناء الوطن يحتاج إلى صبر ووقت. الحكومة الروسية تتهم الدول الغربية باتخاذ قرارات مسيسة تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة. دول جنوب أوروبا تشهد ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. هذه الانطلاقة الغنائية كأنها لسه امبارح بنسمعها، وفي بداية انطلاقة هذه الأغنية الشاعر الجميل مصطفى كامل ومجموعة الفنانين وهم بيغنوا هذه الأغنية التي ولدت من خضم الأحداث الوجداني الشعب الجامعي، وكأنما هو الذي كتب الكلمات وهو الذي شدى بها وهو الذي يعني لدرجة في المناسبات والإنجازات كانت هذه الأغنية أستاذ أحمد وما زالت حتى هذه اللحظة. فإحنا بنقول للأمانة وللتاريخ، لأنه بالتأكيد التاريخ، حضرة التاريخ سيقرأ سطر سطر، رقم رقم، صورة صورة، صوت صوت، منذ انبثاقة 30 يونيو 2013 ثورة شعب وإرادة أمة. احنا عاوزين بالأرقام، طبعا صعب جدا في دقائق معدودات ان احنا نقول كل انجازات 9 سنوات طبعا يا استاذ احمد، لكن بريشة الفنان حضرتك في بورتري انت دلوقتي اسمح لي، يعني انت دلوقتي يعني يعني بيكاسو، لا بيكاسو طبعا هيكون يعني في رمزية في المسألة، احنا عاوزين فنان طبيعي يلتقط بعض. صلاح طاهر ممكن. صلاح طاهر طبعا، الطبيعية الجميلة والألوان الصادقة الواضحة التي لا تكذب أبدا. في بورتري في 9 سنوات حط لي لو تسمح لي يا أستاذ أحمد مجموعة يعني مشاهد تقول 30 يونيو منذ 9 سنوات هكذا. لو احنا اذا رحنا للي يهم الناس مباشرة اللي بيغير تاريخ وجغرافية هذا الوطن هيبقى مهم ان الناس نفكرهم بيه، وانا نفسي وده يعني سعينا احنا وفريق يوم الاثنين ان الناس مش تسمعنا وبس، الناس كمان نفسنا تشاركنا وتبقى حافظ ارقام بلدها، لانه ده اللي بيحصنها ضد اعلام الشر. كل ما تسمع حاجة تقدر تتذكر المعلومة وتقدر تتذكر الرقم، فيبان كذب للمدعين والناس تقدر تشتبك وتقدر تأثر في محيطها إذا كان في محيطها يعني حد من الأفاكين الأفاقين الكذابين. فشوف احنا قبل لو الناس كانت صغيرة يعني او الناس كانت كبيرة ونسيت، كنا خدنا فترة المصانع بتاعتنا دي متوقفة لأنه ما فيش طاقة تشغل المصانع وما فيش قدرة شرائية أن الناس تشتري إنتاج المصانع أصلا. فده حاصل كان في ظل الطلقات الرصاص والقنابل بتنفجر في الشوارع والارتباك في كل مكان، وكلنا فاكرين المساحة من أشوف من المطرية لغاية الطلبية كلها ارتباك والتراب، مرورا بجامعة القاهرة، مرورا بأحياء مهمة في مصر، مرورا يعني ميادين مصر الكبرى، المحافظات والشوارع المهمة، وفرق الإنقاذ السريع وفرق التعامل مع المتفجرات رايحة جاية إلى محافظات مصر زي ما تقول سيزا ميادة، من يعني كلنا فاكرين حوامدية، البدرشين، الإسماعيلية، الإسكندرية، المنصورة، وفاكرين اللي حصل في مديرية أمن الأهلية، إلى المبنى المهم في الإسماعيلية، إلى غيره غيره غيره، إلى يعني أغلب مصر ما كانش فيها حتة إلا ما حصل فيها ارتباك. ربما بورسعيد والإسماعيلية تفتكرها يا أستاذ أحمد؟ أفتكر ده الناس عملوا دوري لكرة القدم إذلالا لجماعة الأصابة دي وفتحت لأنه شوف خط القناة ده، ما عشان كده بنتكلم على بورسعيد كتير. أيوة. لأنه زي ما وقفوا للعدوان الثلاثي، زي ما وقفوا للعدوان الإخواني، زي ما للأمانة، ويعني وباقي يعني الإسماعيلية نفس القصة، السويس نفس القصة، طبعا لا كل محافظات مصر، لكن بيبقى في نوع من التحدي كده لازم توقف عنده، يعني إنك يبقى في تهديدات والناس تنزل، يبقى في حشد من عصابات موجودة وشايلين أسلحة والناس تنزل برضو. هذا التحدي لازم يعني يتسطر ونتذكر تفاصيله علشان يعني يبقى دروس للأجيال الجاية، وتشوف أبائها وأجدادها عملوا إيه عشان يحافظوا لهم على هذا البلد. يعني خلفية البورتريه اللي احنا بنرسمه، انا شايف هو بدا بالمصانع، يعني المصانع والتغيير اللي على الارض اللي خلى المصانع تشتغل، لان انا ما اقدرش اتكلم على المصانع من غير ما اتكلم على البنية التحتية في مجال الطاقة والاستقرار. الاستقرار شغال، والقوات المسلحة والشرطة شايلين عبء هذا البلد في الدفاع عنه، وحاملين السلاح ضد من يحملون السلاح، لكن في أيدي تانية بقى بتعمل علشان تبني الطاقة اللي تشغل هذا البلد، اللي هي هتشغل المصانع اللي بتقول عليها، اللي هي تنزل البطالة من 14-7%. فعلى طول روحنا عملنا المحطة اللي هي بالدورة المزدوجة في بني سويف، اللي هي 4 وحدات، كل واحدة بقى 1.2 جيجا، يعني 4.8 جيجا. عايز أقول لحضرتك الجيجا دي ممكن تشغل يعني تنور 5 مليون مواطن طاقة. لا. فلما بتتكلم على 4.8 جيجا دي طاقة كبيرة جدا. نعم. مش سهلة. والدورة المزدوجة يعني ايه؟ يعني شغالة بالدورة الغازية والبخارية، لما حسب وقت الذروة ممكن تبدل بين الاثنين، فتريح التوربينات وتشغل التوربينات، او تشغل يعني وحدات وتوقف وحدات، فيبقى محافظين على صيانة هذه المحطة. نفس المحطة معمول زيها في البرولوس. نفس المحطة بس بتكنولوجيا مختلفة شوية، موجودة في العاصمة الإدارية، حاجة اسمها بالتبريد. دي تكنولوجيا مش موجودة، يعني يمكن أول مرة تستخدم في مصر، ويمكن أول مرة تستخدم في المنطقة كلها. نفس المحطة، كل دول قريبين من بعض، نفس تقريبا نفس تكلفة 2 مليار يورو لكل محطة، لكن في محطة أقل مش مكلفانا حاجة في جبل الزيت، معمولة من طاقة الرياح، دي 575 ميجا، يعني نص جيجا وشوية، غير أكبر محطة طاقة شمسية في العالم اللي هي 1.6 جيجا في بنبان في أسوان، والمفروض انها مقرر تزيد 2.1 جيجا. عشان كده احنا عندنا فائض دلوقتي 14 جيجا، وبنتكلم على تصدير الكهرباء شمالا وجنوبا، يعني اذا كان لاوروبا او لافريقيا والسودان اولهم، او يبقى في يعني رايحه الكهرباء لاشقائنا في الاردن او غيره. ده ما جاش بالسهل، ده جيب يعني جيب بتخطيط، لانه انت عندك كهرباء حالها صعب جدا، مش بس المصانع لكن حياة الناس متدهورة، العمليات الجراحية مش عارف تكمل عملية. المصاعد حالات كتيرة اختناق وخلاف، والشرطة جت تخلص الناس في محبوسين في المصاعد. أنا شايف في البورتريه تجمعات عمرانية جديدة ومسميات لم تكن موجودة من قبل. طيب ماشي، نروح على ماشي، خلي المصاعد دلوقتي نروح للتجمعات العمرانية. شوف مصر كلها بقت فيها انتشار غير مسبوق في موضوع المدن الجديدة، لدرجة انه في ناس عندها لخبطة. يعني مثلا ايه يقول لك، يعني وده للأسف يعني نفسي الناس تبطله. يعني مثلا اقول لك ايه، وبتعمل دلوقتي أسيوط الجديدة. لا، أسيوط الجديدة غير ناصر اللي غرب أسيوط. دي مدينة ودي مدينة. دلوقتي ففي مدينتين جداد كبار في أسيوط جدا، واحد اسمها أسيوط الجديدة واحد اسمها ناصر بأسيوط. ناصر الجديدة دي 6000 فدان بتعمل على هضبة أسيوط الغربية، ومعمولة طبعا من مدن الجيل الرابع. عايز اقول لحضرتك الطريق الموصل ليها من الطريق اللي هو طريق الجيزة اسوان الغربي ده 1.5 مليار تكلفته بس عشان تربط هذه المدينة الجديدة بالطرق السريعة وبالعمران. اذا سبت واحدة، احنا ابتدينا طبعا بأسيوط عشان هذا اللبس اللي بيحاصل، لكن عند وعشان بلدي، لكن عند حضرتك العالمين الجديدة دي في شمال غرب البلاد، دي ابتدت صغيرة تكبر لغاية دلوقتي ما تعدت او تجاوزت 48,000 فدان. هناك ما فيش حاجة مش معمولة، يعني مناطق ترفيهية، مناطق للإسكان المتوسط الاجتماعي، مناطق فنادق ضخمة جدا، مناطق مالية وتجارية بتستعد بقى أنها تبقى على اتصال برؤوس الأموال في أوروبا وحركة التجارة والاقتصاد بأوروبا، فيبقى جاهز أنك تتعامل مع الموضوع. طبعا 48,000 فدان ده رقم ضخم، ما فيش مدينة بتتجاوزه غير العاصمة الإدارية الجديدة. لكن ما بينهم بقى، في إذا مشيت شرقا عندك المنصورة الجديدة 5,000 فدان، تمشي شرقا تاني توصل لمدينة السلام أو شرق بورسعيد، دي 23,000 فدان. ما فيش مدينة برضو قدها غير نجع حمادي الجديدة في أقصى جنوب البلاد، موجودة جنب هنا 23,000 فدان. لكن تسيب السلام وتروح شرقا عندك بئر العبد الجديدة، دي بتتخطى دلوقتي، تسيبها وتروح شرقا تاني هتروح رفح الجديدة اللي هي جنب رفح القديمة بس 10,400 مسكن، منهم 400 مسكن بقى بالطراز البدوي اللي هو المنزل المنخفض بالحظيرة اللي جنبه ومشتملاته، بما يعني على يعني الصيغة البدوية في المنازل وفي المعيشة. إذا سبت دول خالص ونزلت بخط مستقيم كده بس تيجي غربا شوية هتروح جبل الجلالة، 17,000 فدان، منهم 1,000 فدان المنطقة أو المدينة السياحية، فيها بقى كل حاجة. ده البورتري كده يعني هياخد، لسه ما قلناش حاجة، ما انا عارف لسه ما قلناش حاجة، والحلقة ممكن تخلص احنا في المدن دي إشارات ورمزيات علشان البورتري، بس انا بوري لك الانتشار عامل ازاي. نعم، يعني بوري لك الانتشار عامل ازاي، لكن الأهم بقى انه انت ابتديت تعمل ظهير لمدن كبيرة. كنت شوف كل الظهير قبل كده، أقول لك سواج الجديدة، بني سويف الجديدة، أسيوط الجديدة، المنيا الجديدة، دلوقتي دخلت إلى مرحلة تانية أنك بتعمل ظهير لمدن عادية، يعني مثلا فاشن الجديدة، ملاوي الجديدة، هناك حمادة الجديدة اللي سائلنا، أكتوبر الجديد أو حدائق أكتوبر، سفنكس الجديدة، العبور الجديدة. والعبور دي المفروض يعيش فيها 90,000 نسمة، يعني بالصدفة كده افتكرناها، لكن شوف حجم السكان 90,000 نسمة مش قليلين، يعني طبعًا مدينة طبعًا. مدينة كبيرة، ده غير العبور اللي جنبها. شايفة ميادة في البورتري برضو الأستاذ أحمد رفعت بي، يعني النهاردة بيقوم بدور فنان كبير صلاح طاهر، يعني شايف الرئيس السيسي واقف وسط غطان القمح وحصاد في وتحديدا اعتقد المشهد ده في توشكا. ما هو بص بقى، يعني هو من توشكا لغايه الدلتا الجديده. هو يعني شوف احنا لسه كنا في الافتتاح اللي كان حاصل في المنوفيه الاسبوع اللي فات، لكن واحنا هو الرئيس في الافتتاح بيتكلم افتتح حاجات في البحر الاحمر. تبص كده للخريطة تلاقي فيه تخطيط حاصل، يعني انت ممكن اللي حاصل في لا في توشكا وما حولها ممكن في صوامع شغال عليه وتقدر تخزنه كويس دلوقتي، صوامع تقدر تخزن سنة ونص لقدام ما فيش مشكلة. لا يعني شغل بتاع القديم بقى لأن البخر ممكن يبوظ القمح، في قوارض تيجي تبوظ القمح، في حد ممكن ياخد حاجة ويمشي لغير ما حد هذا كلام انتهى. انت في صوامع حديثة لو في جرام خدته هيبان، لو في جرام عريان هيبان، هتقدر يعني في دلوقتي الأمور مختلفة. لكن علشان تشتغل شغل تصديري ما كانش ينفع تعمل الحاجة في توشكا وتتكلم على انك تعمل صناعات غذائية عشان توديها لأوروبا، لكن تقدر تعمل ده في الدلتا الجديدة، فتبقى جنب أوروبا وجنب المواني وجنب المطارات، فتقدر تتصرف. زي ما اللي خلاني أقول للرئيس السيسي كان الأسبوع اللي فات، لأن افتتح مجزر في على البحر الأحمر. ده معنى إيه؟ معناه أنه الرؤوس اللي جاية من خارج مصر تنزل هناك تدبح وتدخل البلاد في تبريد وتوصل للناس. كان الأول تدخل صحية بتخس النص على ما في المسائل، غير بقى المشاكل بقى النقل والبتاع والتلوث إلى آخره. النهاردة ابتديت تخطط وعارف يعني هنا المفروض تعمل ايه يكون انسب، وعارف هنا تعمل ايه يكون انسب. ما هياش يعني دي كلها دراسات وبحوث بالظبط كده وحاجات كتيرة بالظبط كده. لكن جنب توشكا تعمل مصنع مثلا لتعبية الصلصة، انت محتاج عشان تنقله لشمال البلاد عشان تصدره محتاج نص تكلفة تروح في النقل. فابتديت دلوقتي تخطط لما تروح للدلتا الجديدة. يعني بنتكلم عارف دلتا القديمة حضرتك عارف طبعا 2,094,100% فدان كلها على بعضها يعني بالسكان بالشوارع القديمة بالطرق بالممرات بالبتاع بالزراعة 2,094,100% يعني 3 مليون فدان. الدلتا الجديدة 2.2 1.2 زراعة، والمليون فدان تاني هروحه في تخطيط للمصانع والشوارع والإسكان والحاجات اللي هتبقى يعني مفروض تستقبل يعني خير هذه الأرض، ويطلع بقى يتم نشتغل عليه ونعمل قيمة مضافة ونصدره مع مجتمعات بقى للناس تسكن وتعيش. فالواحد والتم العشر دول 500,000 فدان اللي هو مشروع مستوى مصر، و 700,000 اللي هو مشروع جنوب الضبع. فانت يعني لو قلنا للناس كميه المشروعات البينيه اللي جوه الحاجات دي يعني 222 كيلو طرق، مش عارف 80 كيلو ترع ري مكشوفه، وتقريبا نصهم ري متغطي مواسير عملاقه، خطوط الكهرباء، مش عارف يعني جوه هنا المنطقه دي احنا بنستسهل كده نقول 1.2 مليون فدان هيتزرعوا، لكن جوه التفاصيل كتير يعني في 20,000 اختبار تربه. حتى الرئيس دايما عمل يعني جمله بيقول لما نعمل الحاجه نعملها صح على افضل ما يكون على احدث ما يكون. بالظبط، يعني ده يوفر افضل، وده ينتج افضل، وده يعائده افضل. لكن الاستسهال وتلفيق المشروعات كان بيجيب نتيجة عكسية. وعامل الوقت كان مهم جدا يا أستاذ أحمد، طول الوقت بنتكلم أنه بسرعة بس إنجاز، بس بكل التفاصيل مراعاة وبدقة وبالأرقام. تعالى نخرج لفاصل علشان الإنجازات كتيرة قوي. أيوة عشان نرجع تاني نرسم بروتوكول. أنا شايف ألوان خضرة في إيدك، التلون الأخضر ده تعمل بيه إيه؟ نفسها تصدق أنا كمان عايز أكلمك عن الإنسان مش بس البناء الحديث. زي ده انعكس على الإنسان وحياته، وإنه يعيش حياة كريمة. بعد الفاصل نرجع نتكلم. ماشي تفضل. حيخليك تتميز، نام لساعات من ما تنامش، ما تسنين انت ما بتقومش، احنا بنعمل كده لولادنا، من قاعد معظمنا حيمشي. قول انا واهب التعب البلدي، المصر الاكبر متحيز. لك اي طول في حياتك، خلي بلدك اكبر حيز، راجع بقربوك حساباتك. Let's بلدك خلي بلدك أكبر حيز رجع بقى روحك حسابك شغلك حيخليك تتميز لنا الساعة ما تنامش ما تسمين من كده بتمشي احنا بنعمل كده لولادنا من قاعد معظمنا حيمشي قول أنا واحد تعب البلدي المصدر أكبر متحيز معنا جدودنا ما بخلوش وسرى تاريخة بشوف في المال شوف حلو زي ما نسينا هنش لنا الساعة من ما تنمشي ما تسمين انتي ما بتقولشي احنا بنعمل كده لولادنا من قاعد معظمنا حيمشي قول انا واحد تعب الفلكي المزهرة اكبر متحيز اكبر متحيز في حياتك خلي بلدك أكبر حيز راجع بقى رجوك حساباتك مش بس احنا بنراجع الحسابات احنا بنراجع المشهد لانه اذا قدرنا استاذ احمد نرسم لا انا مسكين لانه استاذ احمد رفعت بنرسم معاك بورتريه والدكتور هشام طبعا صاحب الاقتراح انه قد ايه الواحد لما بيرسم حاجه بيوصل بتقولي كده ارجوك انا بحب اعمل مصنف وقال كمان اللون الاخضر يعني كده الزرع معنى الزرع رمزية اللون الأخضر إيه؟ الفنان بقى هو الخير اللي أنت ماسك في إيديك الفرشاة وقصاد البورتريه وأنا شايف اللون الأخضر هترسم إيه بالضبط رايح لأي شكل من أشكال الإنجازات التي تشكل وتجسد مشهد 30/6 منذ مبتدئه حتى قبيل الاحتفال بذكرى 9 لـ30 يونيو. والله ممكن نروح عند مشهدين في الصورة دي. انت معاك لون اخضر؟ واحد نقف عنده لان كنا بنتكلم دلوقتي على التخطيط. والفترة اللي فاتت ناس كتير اتكلمت على اكبر مصنع سكر في العالم ومن غير ما يقولوا التفاصيل. ومشهد تاني خص البني ادم في مصر. لانه شوف القاهرة الزحمة المتكدسة اللي كان مشاكلها كتير جدا. لما يتم تخطيط الخضرة فيها ويتعمل في مشروع واحد كده حديقة من أكبر حدائق الجمهورية وتبقى على مساحة 500 فدان خضرة بس اللي هي حديقة الفسطاط. نعم. لما تبقى في منطقة اللي عارف القاهرة كويس عارف أنه يعني هي وقت يعني أكتر من طريق سريع بحواليها طريق الخيالة وطريق صلاح سالم وبعد شوية من ورا تاني كده في كورنيش النيل ومن ورا تالت كده ممكن يبقى الطريق الدائري الجديد اللي جاي من كوبري المنيب يعني محاصرة ب ومصادر تلوث ضخمة. فلما يجي المخطط المصري يقرر انه في هذه المنطقة يفرخها بالكامل وما بقاش بقى العقلية اللي كانت قبل كده انه لا طب ما دي مساحة كويسة ما نبنيها ونجيب فلوس لا تتقرر تبقى بالكامل 500 فدان خضرة قادرة انها تشوف القاهرة من هناك وقادرة انها تشوف مناطق بعيدة من هناك وقادرة انها لوحدها كمان تبقى متنفس لهذه المنطقة كمان الجيارة والمصر القديمة والحتة اللي هناك دي بتوصل كمان للسيدة عائشة والسيدة سكينة والمناطق المحيطة وقلعة الكبش القديمة وعدد من الممر اللي كان فيه الجلود برضو كله يعني والمنطقة اللي فيها مصر الجامع عمرو والسيدة زينب وعمرو بن العاص أيوة المناطق دي كلها لما تبقى المتنفس بتاعها من هنا يطلع اكسجين نقي في طول اليوم وينقي القاهرة وهوائها على مساحة 500 فدان ده انجاز محترم طبعا. شوف 500 فدان يعني كم 1000 أسرة ممكن تخش في وقت واحد وإذا كانت تاخد ساعة ولا ساعتين ويمشوا غيرهم يجي، يعني قادرة تستوعب كم ألف مصري في اليوم يقدروا يغيروا جو في منطقة آمنة وصحية ورخيصة. النقطة الثانية اللي فيها المساحة الخضراء حضرتك والأستاذ مادة عايزين يعني نفكر الناس بيها، المنطقة اللي في المنيا، عارف حضرتك في المشروع المليون ونصف فدان قاعد يتقسم كده على محافظات الصعيد، لأن محافظة المنيا واحدة من أكبر محافظات مصر طولا وحتى مساحة، يعني بتعدي 27,000 كيلو، يعني قد جنوب سيناء لوحدها كده أو أكبر كمان، يعني هي سادس أكبر محافظات مصر من حيث المساحة، فدول 29,000 لما يبقى بهذا المساحة بهذا الطول الممتد، يعني من بعد بني سويف عند مغاغة كده لغاية دير مواسة وقبل حدود أسيوط عند ديروت، دي مساحة طويلة يعني أكثر من 180 كيلومتر. نعم. فخدت نصيب كبير في مشروع مليون ونص مليون فدان. من جوه النصيب الكبير ده خدت نصيب كبير في تقسيم زراعة سلعة واحدة، فتزرع بنجر السكر. فلما جوا يعملوا مصنع البنجر، مش هزرع هناك بنجر وأعمل مصنع في شمال سيناء وأقعد أنقل زي زمان الحاجة يعني في عربيات النقل عشان أصنعها هناك، اتعامل المصنع هناك. فبين 180 ألف فدان دول أو أكتر كمان زادوا دلوقتي رايحين يخدموا على هذا المصنع. عشان كده لازم الناس تبقى عارفة ليه عملنا أكبر مصنع بنجر سكر في هذه المنطقة، اللي هو المفروض يطلع 900 ألف طن سكر كل سنة. فلما يبتدي إنتاجه، يعني موضوع السكر في مصر هيبقى مختلف، وإن شاء الله طبعا المفروض لما السلعة إنتاجها ومعروض منها هيزيد المفروض سعرها ينزل. فإن شاء الله يعني ده خلاص يعني أسابيع أو شهور ويبقى الإنتاج في السوق. فدول نقطتين خضر مع طبعا سبب ان اللون الاخضر في نقط كتير. طيب اللون الازرق، يا سلام اللون الازرق مستعد ليه؟ بص شوفي مش حكايه مستعد شمبرت ممكن نسيبه المره الجايه عادي. لا لا نتكلم فيه دلوقتي على طول، لان هو في حاجه اسمها زي الاقتصاد الاخضر كده، في حاجه كمان ثانيه اسمها الاقتصاد الازرق. الاقتصاد الأزرق برضو يعني نلخصه للناس بتبسيط شديد جدا، اللي هو الاقتصاد اللي مختص بالشواطئ ومياه الأنهار وإزاي نحافظ عليهم وإزاي نستغلهم، لأنه مشاكل كتيرة بتيجي من سوء التعامل مع الشواطئ والأنهار وبتنعكس على صحة الناس. فشوف احنا 959 كيلومتر حدود سواحل مصر الشمالية دي من السلوم لغاية رفح، كان رئيس وزراء بريطانيا يتكلم على ان الاسكندرية هتغرق بسبب المناخ وبسبب اللي حصل في يعني التغيرات المناخية، وكان وجهة نظره ايه انه كتل التلج او التلج اللي في المتجمد الشمالي هتسيح، فطبعا هتنزل على المحيط والمحيط هتيجي على المتوسط، فالمدن الكبيرة هي اللي هتيجي عليها المية الاول فهتبتدي يعني تختفي. غير معلم طبعا هذا الكلام ساعتها قلنا انه غير علمي، لانه بيفترض ثوابت باقي المعادلات او ثبات باقي المعادلات. لكن لما نعرف انه مصر مثلا شغاله من بدري على الموضوع، وان هي يقظه من فتره وعضو في منظمه التعاون من اجل المتوسط او الاتحاد من اجل المتوسط، لكن الاهم بقى المشاريع اللي حضرتك بقى تقصديها اللي هي على الشواطئ مباشره، يعني أكثر من 260 كيلو متر مصر شغال عليهم لحماية السواحل وحماية الشواطئ من النحر ولحماية السواحل من الشغل اللي بيحصل من المد والجزر وإلى آخره. معمول مصدات أسمنت ومعمولة حواجز ومعمولة تحسبا لهذا ومعمول دبش مرمي وحاجات كده. ف 260 كيلو متر رقم كبير، مش قليل يعني، مش موجود في اسكندرية بس، طبعا موجود في اسكندرية في رقم واحد لان هي يعني كلام عليها كتير، ولان طبعا يعني اهم المدن، كل المدن مهمه، لكن هتلاقي ده موجود في سواحل مطروح، موجود في سواحل بورسعيد، موجود في سواحل دمياط، موجود في سواحل العريش وهكذا، مجموعهم دلوقتي اللي شغالين عليه 260 كيلو. الباقي ممكن ما يبقاش منه قدامه خطر ولا حاجه، لكن كل موضوع في الحسبان. فممكن تبقى الناس مش واخده بالها من هذه المشاريع انها موجوده، وممكن تبقى الناس مش عارفه انه الدوله يقظه وشغاله لكن ممكن تبقى ناس مره كده في اسكندريه شافه في شغل تحت على ما تبقاش فاهمه ده ايه. فدينا بنقول ان ده شغل خاص بحمايه السواحل والشواطئ، وان في شغل كتير شغال ضمن ما يسمى دلوقتي في العالم بالاقتصاد الازرق للحفاظ على البيئه ايضا. طيب. مجموعة ألوان مختلفة لا تزال في الباريتا معاك يا أستاذ أحمد لاستوفاء هذا البورتري اللي أنت بالتأكيد هتهديه لحد في الآخر طبعا، يعني لا مش لك يا ميادة، لا لا لا لا, لا, لا, لا. احتمال لينا احنا الاثنين وبعد كده ايه هنقسمه نص نصين ولا ايه؟ عموما هنشوف ده بعد الفاصل يا أستاذ أحمد. تفضل. مصر بتتقدم ومحدش هيوقفها، وان شاء الله احنا في كل مجال هنشرفها، ونشوفها بتكبر وبتنجح طول الاوقات. مصر بتتكلم والعالم كله سمعها، ويعيش الجيش اللي في كل مكان متابعها، واساتذة مدارسها واشطر صبيان وبنات. بيبان الاستثمار انفاق ومحاول وكباري، حولنا الصحراء ماركن حلم لينا للنادينا، ورجعنا ملفات السحر وملفات التعليم، جندنا معالم كان لازم يحصل كل ده في شهورنا، ومعنا سلاحنا وكفاحنا دايما ظاهر للنور، مشاريع مفيدة وجديدة الخطة اتحطت واتحسبت. ومواصلة أعزائي المستمعين للقاء مواجهة، والكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت مستمر معنا حتى الثانية والنصف، فاسمح لنا أستاذ أحمد يعني هنقتطع من وقتك يعني علاوة على وقتنا المعتاد يعني هذه الدقائق. لا فعلا تحت الأمر. 30 يونيو أعتقد تستحق الكثير والكثير، لأنه طبعا. بالفعل هذه الإرادة الشعبية التي اختطت لنفسها هذا المسار وساندت هذا المسار وهذا الاختيار قواتنا المسلحة الباسلة، فالأمر دون شك يستدعي أن تكون يعني على أهبة الاستعداد الفني. أنت النهاردة يعني أنت فنان النهاردة تحت الأمر، الله يحفظك. اسمح لي بعد الفاصل نواصل. تفضل. كان إيجيبت وكيل سيد في مصر تعلن عن حملة استدعاء لفحص بعض سيارات سيد أتيكا موديل 2020 لفحص بدال الفرامل، وسيد أتيكا موديل 2018 لفحص ماسورة التكييف، وسيد ليون موديل 2015 لفحص ترس الكامل، وكل ده من غير تكاليف بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك. اتصل على 19-17-8 عشان تعرف أرقام الشاسيهات المطلوبة للفحص، وكمان لحجز ميعاد بمراكز خدمة كيان إيجيبت تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 435-732-668. أنتم مع أثير موجات إذاعة البرنامج العام للقاهرة، الموجة المتوسطة 819 كيلو هرتز والإف إم 107.4 ميجا هرتز. رسمت العلم في البورتريه بلونية حمراء وبيضاء وصمراء، والنسر يتوسط اللونية البيضاء في هذا العلم. أنا شايفك في منتصف هذا البورتري غرست هذا العلم ليه؟ يعني إذا ما يعني كل اللي احنا بنتكلم عليه إذا ما لوش في الآخر رمز نقدر نتجمع حواليه ونلتف حوله، يبقى إيه اللي بنعمله؟ يعني هيبقى فيه مشكلة، يبقى فيه حاجة غلط في المنهج. يعني فالرمزية هنا العلم بيمثلها، والعلم يا رب دايما مرفوع بإذن الله. اللهم أمين. يعني لسه اللون الأحمر موجود، الأبيض موجود، الأسمر موجود، استخدمنا الأزرق والأخضر. فاضت إيه؟ الأحمر. درجات الألوان نفسها. درجات الألوان، يعني حضرتك بتقول إن العالم تبارع جدا في توزيع درجات الألوان في البطارية باختياراتنا. اللون الأحمر هو رمزية طبعا لدم الشهيد. ولولا دم الشهيد اللي بذل روحه، وطبعا أم الشهيد اللي كانت ربت يعني الشهيد البطل، فلولا الدماء دي ما كناش قدرنا نعيش باستقرار ونقدر نزرع ونبني، ما كناش استخدمنا اللون الأزرق ولا استخدمنا اللون الأخضر طبعا. فتحية طبعا لروح الشهداء. فاللون الأحمر شايفه في التسع سنوات اللي فاتت يا أستاذ أحمد كان إزاي، والتاريخ يعني الشهيد اللي ضحى بروحه إيه؟ في دول تانية بتبقى يعني الناس مجبرة على القتال، في مصر عندنا عشرات القصص الحقيقية اللي فيها أو يمكن مئات القصص الحقيقية اللي كلها بتقول إنه هنا في بطولات مع سبق الإصرار والترصد، هنا في بطولات بالاختيار مش بالفرد، ما فيش حد زقوه كده فراح حارب فبقي بطل بالصدفة، لا، هنا في قصص كتير وأساطير كلها بطولة بالاختيار ومع سبق الإصرار والتأكيد على أنه هنا في مشروع بطل أو مشروع شهيد، واتحققت اللي يعني الصورتين اتحققوا، في ناس راحت ورجعت أبطال وأدت واجبها على أكمل وجه، وفي ناس راحت يعني لقيت وجه ربها وأدت واجبها على أكمل وجه ويعني بتحول إلى شهيد خلاص حي عند ربه وحي في ضمير أمته وفي ضمير أسرته وفي ضمير أهله وفي ضمير وطنه. يعني أنا مسكت هذه التفاصيل لسبب معين كده، فشفت مثلا البطل يعني مش عايزين نقول أسماء رغم أنه الأسماء يعني الناس حفظها وعرفها، لكن البطل اللي يقولوا له في قنبلة في شارع الهرم وهو رايح في مسألة تانية وعنده ظروف عائلية ويقرر بال يعني أنه هو يسرع إلى مكان الخطر ورغم التنبيهات ورغم التحذيرات، وهو بنفسه يبعد الناس ويسجل يعني طبعا التكنولوجيا الحديثة ساهمت انه المشهد لان المشهد يسجل صوت وصورة على الهواء ونشوف هذه التضحية العظيمة وازاي ينقذ شارع مهم زي ده من قنبلة جنب محطة بنزين، وقبل ما يبدأ يشتغل يأمن الناس، مش يأمن نفسه يأمن الناس ويبعدهم ويتأكد انه مفيش حاجة وان المحطة وقفت عن العمل وان الناس بعدت، وشوفنا بعد كده حادث الاستشهاد كان عامل ازاي. اللي يرى الشهيد فتحي ده وطبعا ابو والده ظابط ولا اقل حاجة لما يعني الشهيد محمد ابو شاره ده رايح في ده راح في العز المعمعة، يعني رايح في اول ايام واسابيع وهو عارف انه الوضع هناك فلكن يتقرر انه عايز معلومات وعايز يشوف الوضع على الطبيعة، يبقى في رغبة انه يعني يبقى بلبس مدني عشان يجيب معلومات بنفسه بقى، مش منزل، كان ممكن ينزل المساعدين وكان ممكن ينزل الناس اللي بتشتغل في الموضوع ده، لكن اصر بنفسه ينزل، لكن بدرجة او باخرى كان في يعني لان اللي بقول لحضراتكم كان وقتها في عز الجحيم فكان في اختراق فكانوا رصدين الموضوع فيعني استشهد بالشكل اللي احنا او الاغلبيه تبقى الاغلبيه عارفاه. ايش بقى كان ممكن هو بنفسه لانه هو مسؤول عن عمليته كان ممكن يكتب تقرير ان الوضع لا يسمح بنزول حد بشكل مباشر وانه عايزين طبعاً. وعايزين طرق اخرى للحصول على المعلومات لان الشارع السيناوي غير مؤهل لنزول ناس تجيب معلومات بشكل مباشر، وأني بقترح كذا وكذا، ويقعد في مكتبه أو يقعد في أي حتة محصنة، لكن أنه يبقى عنده كل هذه الشجاعة أنه يحاول بنفسه يجيب المعلومات بشكل مباشر، حتى لو كان وهو اتحقق فعلا، حتى لو كان في درجة الخطر يعني القصوى، وللأسف فقدناه واستشهد. قيس بقى على هذه على هذا المستوى كل تقريبا اللي استشهدوا بالاختيار وبالإرادة الحرة المباشرة ورغبوا في الاستشهادة ونالوها. تضحيات نادرة بالفعل تستحق أن نقدم لها التحية، وطبعا ندعو لها وأن نقتدي بها في كل مجال من مجالات الأداء، أن احنا نعمل بجندية وأن نعمل بتضحية وبنفس الروح. مصر تستحق الكثير، والنماذج التي ذكرتها أستاذ أحمد أو التي يعني الوقت لا يتسع، شهيد منسي طبعا وأسماء كتير. عظيمة جدا. أنا بقول لحضرتك كتير جدا جدا. إذا لنا بفاصل ونواصل الحوار معك الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي. كان ممكن تبقى أسهل اختار الصعب ليه، لما سبهاش اللي خانوا وضعوها قصاد عينيه الشعب لما قالوا انزلوا ينجد بلدنا يوم تلاتين لما نزلوا للي بيتحاموا فيه. بطلب من المصريين طب ينزلوا عشان يديني تفهم ما هموش اللي قالوا ولا لحظة احبطوه ريس في ضمير وشعب مالين بيأيدوه والحمل صحيح فيه والفارس قال هشيل لطريق والسوس في ظهره عالفي اللي ينصره. والله العظيم ولا حد أبدا يمسك يا مصر ولا يمسك حد يفكر كده. حلف لعبني فيها وقال بكرة تشوفوها لكن ايدكم في ايدي وانتوا اللي هتعملوها. امشوا معايا وبكرة الحلم يكون حقيقة اللي بيبنوها واللي حلف اللي هيرفعوها. لكننا معا نستطيع ان نقهر أعدى التحدي. لا استطيع بمفردي ابدا. العافي محدش ياكل لقمته. قسما بالله اللي انتم شايفينه ده ما كان يتحقق ابدا غير بالاستقرار والامن وثباتكم يا مصريين. مهما تواجهنا نحن قادرين اعدي بيها عاش عمره زمن مقاتل وشال الهم فيها احسن يفدي بروحه ويقدم عمره ليها وفي ظهره جيش وشرطه جاهز اللي يعديها. ما هموش اللي قالوا ولا لحظه احبطوه ريس في ضمير وشعب ملايين بيأيدوه والحمل صحيح تقيل والفارس قال هشيل لطريق والسوس في ظهره حالفين اللي هينصروه. الشعب ندم في ظهره ثقته ملهاش حدود تنفيذ على الارض جاهز مش بس كلام وعود. واللي يفكر يقرب الباطل جه يعاني من حق في لحظه شاله من على وش الهجوم. واشهد الله سبحانه وتعالى إنني ما كنت طالبا لمنصب أو سلطة ولا متطلعا لأي مهام أخرى بعد انتهاء مهمتي في قيادة الجيش المصري الذي أفخر بالانتماء إليه وأعتز بدوره الوطني. نشكر زميلي كريم فرج على اختيار الأغنية المميزة وقد إيه معبرة الكلمات يا أستاذ أحمد. طبعا كلمات السيد الرئيس موجودة. التفاف الشعب في 30 كمان بشكرهم. أيوه نشكرهم كلنا. 30 ستة والتفاف الشعب على القائد اللي فوضوا ووثقوا فيه وكمان الجيش والشعب كان ساعتها الهتاف الجيش والشعب إيد واحدة. فاللحظة دي لازم احنا نستدعيها كل شوية علشان نعرف قد ايه ان الوحدة الوطنية والالتفاف خلف القائد وخلف الوطن وأهدافه، إنه نحقق أهدافنا مع بعض. فطول الوقت يعني دلوقتي إحنا بنبني جمهورية جديدة، وساعتها كنا نتخلص من الإرهاب. فافتكر معايا اللحظات دي يا أستاذ أحمد وفكرها لمستمعينا. ما هي ما تتنسيش أصلا، بس طبعا بنشوفها بشكل مختلف، لأنه كان في وقتها مش لمصر بس للمنطقة كلها رغبة في القضاء على الجيوش الوطنية كلها. المخطط ابتدى في دول أخرى وابتدى مع في مصر في نفس الوقت، بس هنا من غير ما يبقى الناس عاملة يعني تخطيط، من غير ما تخطط ومن غير ما تجتمع على حاجة، يعني فيش حد مرة على الناس قال لهم يا جماعة خد بالكوا ده بيحصل كذا فبوظوا الموضوع علشان لو نجح هينقلوا لدرجة تانية. الوعي الفطري، الوعي الفطري من غير ما حد يقول لحد حاجة ومن غير ما الناس، لأن هم حسوا يا دكتور يا أستاذ أحمد يعني بالله أمان، يعني أنت قاعد في بيتك بتسمع قنبلة، في أطفال بيتفزعوا، مشاوير اتأجلت، حياة اتلخبطت، فكل واحد حس بتأثير أنه في حاجة حصلت مستنا عن قرب. بس اللي يعني المخطط نجح في الدول تانية. الخطة كانت انه الدول دي من غير عمودها الفقري اللي هو القوات المسلحة ممكن تبقى اسقاطها سهل، لانه بنيانها هش، لانه السنين اللي فاتت على ما سمى يعني بالربيع ده ما كانش سنوات بناء كما ينبغي، فالحكومات مترهلة وبنيانها الإداري في مشاكل، والبيروقراطية والفساد ضربين في يعني نخاع المؤسسات، وبالتالي ما فيش حد قادر أن ينقذ هذه الأوطان أو هذه البلاد إلا قواتها المسلحة. طيب نعمل إيه عشان نتخلص من القوات المسلحة؟ ما عشان نقدر نقول للناس روحوا اهدموا قواتكم المسلحة بشكل مباشر، لازم نشوه هذه المؤسسات، وعشان نشوهها مش هينفع غير لما تختلق أكاذيب وإشاعات تضرب بيها رموز هذه المؤسسة، وعلشان تجس النبض إنه هذه الإشاعات وهذه المحاولات جابت نتيجة ولا لأ، عملوا كده اختبار رموه عند كل الشعوب اللي هو الهتاف البذيء اللي احنا فاكرينه، يعني من غير طبعا مش لازم نعيده لكن الناس عارفة كذا كذا كذا. هذا الهتاف شوف رغم بسيط، لسه كنت تتكلم على الإشاعات، في إشاعات كده بتبقى مقصود منها قياس حاجة تانية. يعني زي الإشاعة بتاعت الرز البلاستيك، ما هي هي إشاعة تقرب إلى النكتة، لكن هو اللي بنطلعها مش بيهزر، هو عايز يقيس قد إيه انتشارها فيقيس مستوى وعي الناس، تاخد وقت قد إيه مسألة التلاقي ردود الأفعال والصدى ليها، فيقيس بقى بناء على ده يقيس وعي الناس واصل لغاية فين. فكان من ضمن هذا الهتاف البذيء، شوف ممكن يبدو انه تلقائي ويبدو انه عادي في المرحله دي، لا هو بيقيس مدى العلاقه بين الشعوب وبين قواتها المسلحه. نجح في حته تانية، بعد ما نجح في حته تانية طبعا الناس في دول اخرى الناس هتفت ضد جيوشها، ينقل بقى للخطوه اللي بعدها، طب احنا هنسيب الوضع كده، طيب نعمل ايه؟ تعال معانا عشان نصلح. طب هنصلح من جوه ازاي؟ مش هينفع. تعال نصلح من بره. طب الجيش اللي احنا بنقول عليه كذا ينفع يستمر؟ لا. طب تعال نعمل جيش تاني. ومن هنا جت فكره الجيش الحر هنا والجيش مش عارف ايه هنا، والاسماء اللي سمعناها في دول تانية. وما زالت هذه يعني بندعو الله لها بالتوفيق طبعا، بس شوف بقى الخطوات ومشي. طب ونجيب سلاح ازاي؟ لا مالكش دعوه احنا هنجيب. طب هنتدرب فين؟ لا مالكش دعوه احنا هنضمر بقى الى اخره. تعرف حد تاني هتقولنا واحنا هنوديه المكان. طب تدوا مرتبات؟ بندي مرتبات. كل ده الخطوات دي اتعملت في بلاد تانية. انت من اول طلعة اول ما تقلك الهتاف فهمت الموضوع. ايه اللي فهمك؟ مش فاهم، معرفش. مين اللي قالك مش فاهم؟ انا معرفش. وقف الموضوع عند هنا، افشل المؤامرة هنا. مين اللي قالك افشل؟ الواحد المواطن هيسقط نفسه، اصل هو الجيش منه، لكن وهو من الجيش استوعبنا طبعا، وبقينا اي حد نشوفه بيقول يعني اللي يحط ايده على بقه اللي ينهره وطلعه هتاف اقوى بقى الجيش والشعب ايد واحد. ايوه فكان فخلص على الهتاف الثاني، وبالتالي ما كانش موضوع هتاف، كان موضوع مؤامره مخططه ليها خطوات انت قدرت تنهيها في اول طلع عليها وخلصت على الموضوع. أنا شايف المشهد ده في البورتريه اللي احنا من بداية لقائنا وحضرتك بتقدم لوحة جميلة جدا جدا جدا. عاوزين ناخد فاصل يا أستاذ أحمد والسؤال التالي علشان هيبقى إجابته صعبة قوي. ولا يهمني. طيب لا لا سبق ده إجابته سهلة. هتدي البورتريه لمين يا أستاذ؟ إجابته سهلة جدا. ليا طبعا. عاشت مصر بشعبها وبأهلها يا أستاذ أحمد. وإحنا بنرسم البورتريه إحنا خلصناه، بس لازم كنا نقول قد إيه كل الانعكاسات والرسومات والإنجازات دي كلها مش بس في الحجر لكن كمان في البشر انعكست عليهم. في بشر وشجر وحجر. أيوة. ولازم ترسم المرأة الأول تقول لي اللي استفادت بإيه. لا لا المرأة دي عايزة حلقة لوحدها. أنا زي ما يدا دخلها. أنا أقول لحضرتك ليه المرأة عايزة حلقة لوحدها. خمس سنوات. بس أنا لخص لك في رقمين ثلاثة يبقوا دلالة. ماشي. لما يتقال دلوقتي أنه 41% من القضاء بتوع هيئة النيابة الإدارية مرأة، نعرف أن دي حصل تطور في مصر. ولما يتقال 20% من قضاة هيئة قضايا الدولة مرأة، نعرف قد ايه تطور حصل في مصر. لما يتقال 13 نائبة او وكيلة لوزارة الأوقاف فيهم 6 وكلاء اول، كم وزير يا فندم؟ حكومة 8 بنسبة 32.4. المجلس النواب 205 الاثنين الشيوخ والنواب، يعني لان الشيوخ 40 والتاني 165، النواب 165 سيدة في مجلس النواب. وقصاد الميكروفون دي ميادة بتناطحني. لما يتقال ان 25% من دبلوماسية وزارة الخارجية سيدات، نعرف قد ايه تطور. لما يتقال ان 40% من القيادات الإدارية في وزارة الخارجية سيدات، نعرف قد ايه تطور. لما يتقال ان 47% من قيادات جامعة القاهرة سيدات، نعرف قد ايه تطور. فالارقام بتاعه القضاء والنواب ووزاره الاوقاف ووزاره الخارجيه وجامعه القاهره، لان دي اعمال يعني رفيعه، نعرف قد ايه تطور حصل في حق المراه المصريه. يعني ده باختصار علشان بس دي الارقام داله. السؤال الاخير. نعم. تفضل فندم. مختتم هذا اللقاء مواجهه اليوم السبت 18 من يونيو من 2022. ربنا يستر. لمن تهدي هذا البورتريه بعد هذا المجهود وهذه البنى اللونية التي تقدم لنا رموزا من إنجازات 30 يونيو من مبتدئها 2013 حتى قبيل الاحتفال بذكراها 9؟ يا فندم أهديه للبطل الحقيقي في صنع كل ده، اللي استحمل مع قيادته كل هذه الظروف، لشعب مصر العظيم اللي قدم لنا كل هؤلاء الشهداء، اللي قدم كل هؤلاء القيادات حتى من أبناء القوات المسلحة، اللي قدم الرئيس السيسي نفسه، اللي قدم صبره وجهده وعرقه وتعبه طول السنين اللي فاتت. الرئيس الرئيس السيسي بيطلع يمدحهم في كل مره ان هم اللي استحملوا وصبروا وعانوا من جشع الناس وعانوا من ازمات دوليه، كورونا ورا قبل اوكرانيا واوكرانيا بعد كورونا، ولينا يعني 3 سنين في معمعه وفي مشاكل وفي صعاب، ومع ذلك تشوف وتتذكر لسه بتكلم على 30/6 لما تشوف الناس. انا بقى شفت، لان انا يعني انا كنت بروح الميدانين في الايام دي في نفس الليله عشان يعني عايز اطمن، فكنت بروح التحرير وبروح الاتحاديه وارجع وبدل، بس طلعت في مظاهره من مكان بعيد لغايه التحرير، فشفت الناس سايبه اعمالها وهم ما لهمش غير رزق يوم بيوم، وازاي سايبين وقافلين يعني فرشهم ومحلاتهم الصغيره وبيلموا بضاعتهم علشان يخرجوا ويحرروا وطنهم، وهم عارفين انه هيرجعوا اخر يوم يعني ما فيش حد هيمسك حد ويقول له انت جيت النهارده فخد يعني تعويض، لا هم عارفين انه هيرجعوا يومهم بلا يعني عائد ولا طائل يكفي اولادهم واحتياجاتهم، لكن عندهم وطنهم اهم. انا شفت الناس البياعين اللي هم مش وراهم حاجه غير يبيعوا، عشان كل كوبايه بيبيعوها وكل لفه بيبيعوها وكل هي مصدر دخلهم، ازاي بيوزعوها ببلاش عشان يدعموا المتظاهرين معاهم في 30 يونيو. انا شفت الناس اللي هي جايبه دواء عامله حساب مرضى اخرين ما يمكن ما يعرفهمش طبعا ولا شافوهم قبل كده. انا شفت ناس جايبه اكل عشان الصائمين في مظاهرات التفويض وغيره. انا شفت الدكاتره اللي قافله عيادات عشان تنزل تشوف اي حد يحصل له اي حاجه في 30 يونيو. الناس دي غير بقى اهالي الابطال اسر الشهداء اللي هم يقول لك انا عندي شهدين، لو عندي لو في اثنان الثالث والرابع ولا يهمني ولا دمعه ولا اشوف الرئيس السيسي حزين. انا شفت سيدات اللي كانوا يعني بعضهم كلمني يبقى ممكن موظف بيروقراطي عنده مشكله نفسيه بيعاند في سيده فقيره عايزه ورقه بس عشان تصرف معاش وبيعطلها ورقها، وتخرج الست تقول يعني ورا الرئيس السيسي مهما حصل، حتى لو كانت النماذج اللي بتعامل معنا بهذا الشكل وعليه انه يعني لا يستحقوا نشتغلوا مع الرئيس السيسي بهذا الوضع. كل دول بنهديهم كل حضرة المواطن البصري طبعا كل التقدير. فيها صوتك بتكتب بكرة بشروطك دي بشرة خير ومنادع صعيدي ونقوك البورسعيدي والشباب الاسكندراني لما تلسل. سريعا مضى اللقاء. بورتري جميل جدا، وأعتقد كل مواطن على أرض مصر سعيد بهذا البورتري الذي كان شريكا في صنعه وصياغته وصياغة الألوان. أنا شايف يعني بهجة وفرحة بهذا المنجز وهذا البورتري. شكرا جزيلا الكاتب المحلل السياسي الفنان اليوم الأستاذ أحمد. وأنت طيب يا فندم، وإن شاء الله احتفالية كبرى أعزائي المستمعين في 30 يونيو احتفالا وابتهاجا باستقبال عام جديد من أعوام إرادة الشعب، ثورة الشعب 30 يونيو. لك كل الشكر زميلي رافق موسى على هندسة الصوت، كريم فرع مخرجنا العزيز كل التقدير شكرا جزيلا. هذه الانتقاءات والاختيارات الغنائية زميلاتي. شكرا دكتور هشام محفوظ. أحمد دياب برئيس تحرير، شكرا.